ومن الاستعجال أيضا أيها الناس الاستعجال في تناقل الأخبار. بعض الناس يصله خبر عبر وسائل التواصل الحديثة مباشرة يعمل إعادة إرسال إلى عدد من أصحابه، تحويل إلى تلك المجموعات التي يشترك فيها، وربما كان هذا الخبر خاطئا، ربما كانت الصورة التي وصلت إليك قد عملت عبر عدد من البرامج الحديثة التي تركب الصور بعضها على بعض حتى يظنها قليل الخبرة أنها صحيحة، وأكثر الناس لا خبرة لهم بهذه البرامج ودقتها، فقد تركب بعض الصور وترسل الصورة إليك فتقول هذه صورة وهذا خبر، ثم تحوله إلى عدد من المجموعات وهو خبر مكذوب. أو ربما تناقل الأخبار في المجالس وغيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع، ليس كل ما تسمعه يجوز أن تحدث به. وقال عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعموا، يقولون أن فلانا حصل له كذا، ويقولون أن فلانا وقع منه كذا، ويقولون بئس مطية الرجل. المطية هي التي يركبها المرء لسفره وذهابه ومجيئه، فإذا اتخذ الإنسان مطيته زعموا وقالوا فهو مذموم عند الله تعالى. لا تنقل خبرا، لا تستعجل، تأنى وتروى في التأني من خلق الأنبياء والتأودة من خلق الأنبياء حتى تتأكد من الأخبار.